قالت فاطمة يا أبتي قل لي رمضان متى يأتي؟ اشتقت إليه وشوقني حب لحديث معلمتي. هو شهر يأتي في العام نحييه بصوم وقيام وببعد عن قول الزور وبترك جدال وخصام. شهر وضاع في السنة أيام بقيت وسيأتي ونهذب فيه أنفسنا فاغتنميه يا فاطمتي. تعويد النفس على الصبر وتلاوة آيات الذكر إعطاء المال لمحتاج وبروح تطمع في الأجر. صبر لله على الجوع وذنوب تمحى برجوعي والشكر على نعم فاضت بقيام فيه وركوعي. الأجر على قدر الصبر والحب كأنهار تجري والقلب يحن لمغفرة في ليلته ذات القدر. دفع للشر وللشيطان والسعي لإرضاء الرحمن رمضان على شوق جينا فجئت على شوق رمضان.